وده كان بسبب خلافات دينية أو خلافات على الرئاسة أو خلافات سياسية واقتصادية واجتماعية، وكل ده ماضي إلى يوم القيامة كما قال أصدق القائلين: جزاء على نقضهم ميثاقهم ونسيانهم حظا مما ذكروا به من عهد الله. وأول بند في العهد اللي هم نسيوا بند التوحيد اللي انحرفوا عنه بعد فترة من وفاة المسيح عليه السلام. ولما يبلغ السياق الموضع ده من استعراض موقف اليهود والنصارى من ميثاقهم مع الله، يوجه الخطاب بقى لأهل الكتاب جميعا، هؤلاء وهؤلاء، لإعلانهم برسالة خاتم النبيين، وإنها جت ليهم كما جاءت للعرب الأميين وللناس أجمعين، وإن الرسول الأخير ده جه يكشف ليهم عن كثير من اللي كانوا بيخفوه من الكتاب اللي بين إيديهم، ويعفو كمان عن كثير مما أخفوه، ومعدتش الشريعة الجديدة محتاجاله. يا أهل الكتاب، قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. يا أهل الكتاب، قد جاءكم رسولنا، هو رسول الله إليكم، ودوره معاكم إن هو يبين ليكم ويوضح ويكشف اللي توطأتم على إخفائه من حقائق كتاب الله اللي معاكم، سواء ده لليهود أو النصارى. النصارى أخفوا الأساس الأول للدين اللي هو التوحيد، واليهود أخفوا كتير من أحكام الشريعة زي رجم الزاني وتحريم الربا كافة. وكمان أخفوا نصارى ويهود خبر بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، كما إنه صلى الله عليه وسلم بيعفو عن كثير مما أخفوه أو حرفوه مما لم يرد به شرع. فالله سبحانه وتعالى نسخ من أحكام الكتب والشرائع السابقة اللي خلاص المجتمع الإنساني ما عادش محتاج له، كانت وظيفته وقتية في المجتمعات الصغيرة اللي بعث إليها الرسل والفترة محدودة قبل ما تيجي الرسالة الشاملة الدائمة. قد جاءكم من الله نور، ما فيش أصدق ولا أدق ولا أدل على طبيعة الكتاب اللي هو القرآن وعلى طبيعة المنهج اللي هو الإسلام من إن هو نور. هي حقيقة يجدها المؤمن في قلبه في كيانه في حياته، نور، نور تشرق به كينونته فتشف وتخف وترف وتتنازل بقى عن ثقلة الطين وظلمة التراب وكثافة اللحم والدم وعرامة الشهوة والنزوة. نور وكتاب مبين، وصفان لشيء واحد اللي جه به النبي صلى الله عليه وسلم. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. الله سبحانه وتعالى رضي الإسلام دين، رضي للناس الإسلام دين، ويهدي من اتبع رضوانه بالدين ده ويرتضيه لنفسه زي ما رضيه الله ليه، يهديه سبل السلام. سبل السلام هنا وصف الدين ده بأنه هو السلام، لأنه سلام للفرد وللجماعة وللعالم، سلام مع الحياة وسلام مع الكون، سلام لا تجد البشرية مثله ولم تجده يوم إلا في هذا الدين. ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه. الجاهلية كلها ظلمات، ظلمات شبهات وخرافات وأساطير، ظلمة شهوات ونزعات، ظلمة حيرة وقلق، ظلمة اضطراب قيم وتخلخل أحكام. ويهديهم إلى صراط مستقيم، مستقيم مع فطرة النفس ومستقيم مع فطرة الكون، مستقيم إلى الله لا يلتوي، هو ده الصراط المستقيم. أما القول بأن الله هو المسيح ابن مريم فهو كفر، والقول بأن اليهود والنصارى هم أبناء الله وأحباؤه هو افتراء ما يستندش لدليل. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. اللي جيب عيسى عليه السلام من عند ربه هو التوحيد اللي جيب كل رسول، والإقرار بالعبودية الخالصة لله شأن كل رسول. لكن العقيدة الناصعة دي أدخلت عليها التحريفات. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، زي ما في السورة لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. والقرآن هنا بيسير فيهم منطق العقل والفطرة والواقع، فبيرد عليهم بيقول لهم: قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. فبيفرق القرآن هنا بيفرق تفرقة مطلقة بين ذات الله سبحانه وطبيعته ومشيئته وسلطانه، وبين ذات عيسى وذات أمه وكل ذات تانية. ذات الله سبحانه وحده ومشيئته مطلقة وسلطانه متفرد، وما يملكش أحد أبدا في رد مشيئته أو دفع سلطانه أي حد، ما يقدرش يرده إن أراد إن الله إنه يهلك المسيح ابن مريم وأمه أو من في الأرض جميعا. هو سبحانه مالك كل شيء وخالق كل شيء، والخالق غير المخلوق، وكل شيء مخلوق، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، يخلق ما يشاء، والله على كل شيء قدير.